بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة 49، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قام لجنازة يهودي، يعني مشروعية أو حكم القيام لجنازة اليهودي. قال: حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، يعني بهذا القيام، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. فلا يفترق يهودي أو مسلم، لأن القيام ليس تعظيما للميت، ولكن القيام تعظيما لأمر الموت أو لأمر الذي أمر بالإيب الموت. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، لأن الصحابة كانوا إذا فتحوا مكان فكانوا أحيانا يتركونه لأصحاب من أهل الذمة، اليهود أو النصارى يعملون في الأرض، أن الصحابة مشغولين بالجهاد. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ فالمؤمن لا يكون يعني في غفلة، بحيث أن يمر عليه يعني أمر الموت هذا ولا يفزع ولا يقوم. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. قول: باب من قام لجنازة يهودي أو أي أو نحوه من أهل الذمة، طبعا النصراني أو غيره، فكما قلنا القيام لأمر الموت وليس القيام للميت. قال: حدثنا هشام والدستوائي ويحيى بن أبي كثير. قول: مر بنا أو مر بنا بضم الميم على البناء المجهول، وفي رواية الكشميني مرت بفتح الميم. قول: فقام زاد غير كريم لها. قول: فقمنا في رواية أبي ذر وقمنا بالواء وزاد أصيلي وكريمة، يا له الضمير القيام أي لأجل قيامه. وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى: فلما ذهبنا لنحمل قيل إنها جنازة يهودي. زاد البيهقي من طريق أبي قلاب الرقاشي عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه فقال: إن الموت فزع. وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام قال قرطبي: معناه أن الموت يفزع منه، إشارة إلى استعظامه. ومقصود الحديث أنه لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت، لما يشعر ذلك من التساهل بموت، فمن ثم استوى في كون الميت مسلما أو غير مسلم. وقال غيره: جعل نفس الموت فزعا مبالغة، كما يقال رجل عدل. قال البيضاوي: هو مصدر جرى مجرى الوصف المبالغة، وفيه تقدير أي الموت ذو فزع، انتهى. ويؤيد الثاني رواية أبي أسامة عن أبي هريرة بلفظ: إن للموت فزعا، أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس مثله عند البزار. قال: وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب، ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة. قول: فمروا عليهما في رواية المستملي والحموي عليهم، أي على قيس وهو ابن سعد بن عبادة وسهل وابن حنيف ومن كان حينئذ معهما. قول: من أهل الأرض أي من أهل الذمة، كذا فيه بلفظ أي التي يفسر يعني بها، وهي في رواية في الصحيحين وغيرهما. وحكى ابن التين عن داودي أنه شرحها بلفظ أو التي للشك، إنهما من أهل الأرض، إنها من أهل الأرض أو من أهل الذمة، ويتأتي على الأمرين، يعني من أهل الأرض أو من أهل الذمة، أن أهل الأرض هم أهل الذمة، وأهل الذمة اللي هم اليهود والنصارى اللي بينهم وبين المسلمين يعني عهد، يعني تعاهدوا معهم على أن يعني يحرثوا الأرض ويعطون يعني الإيه يعني النصف الثمرة مثلا للإيه للمسلمين. وقال لم أره لغيره يعني أو للشك. وقيل لأهل الذمة أهل الأرض أن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج للإيه للمسلمين. قوله أليست نفسا يعني هذا لا يعرض التعليم المتقدم حيث قال إن الموت فزعا على ما تقدم. وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال إنما قمنا للملائكة ونحو لأحمد من حيث أبي موسى ولأحمد بن حبان والحاكم من حيث عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. ولفظ ابن حبان إعظاما لله الذي يقبض الأرواح فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة. وأما ما أخرجه أحمد من حيث الحسن بن علي قال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي. زاد الطبراني من حيث عبد الله بن عياش بالتحتانية المعجمة فأذاه ريح بخورها. وللطبراني والبيهقي وجه آخر الحسن كراهية أن تعلو رأسه للجنازة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة. كانوا يشير إلى أن هذه أخبار ضعيفة يعني رواه الطبراني وغيره مظنة الضعيف يعني غير الأحاديث الصحيحين. فهذه التعليلات يعني لا تعارض الأخبار الصحيحة. أما أولا فلأن أسانيدها لا تقوم تلك في الصحة. وأما الثاني فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حتى لا تعلو رأسه أو حتى يعني لا يتأذى بريحها أو غير ذلك. فهذه تعليلات يعني اجتهاد من الراوي ولكن الثانية تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن نفسا فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق خارجة ابن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت. والله ما أدري من شأنها أو من تضيق المكان يعني هل قام من التوسيع للمكان أو قام من أجل الجنازة. وما سألناه عن قيامه. ومقتضى التعليل بقوله أليست نفسا أي ذلك يستحب لكل جنازة أنهم قالوا الجنازة يهودي أنه يهودي فقال أليست نفسا. وفي الرواية الأخرى الأولى اللي هي إيه إذا مرت بكم الجنازة فإيه فقوموا إذا رأيتم الجنازة فقوموا يعني الواحد لو جالس في مكانه مر عليه بجنازة يقوم يخف حتى تمر الجنازة ويكون خلف الجنازة ثم يجلس. يقول قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت. قال والله ما أدري من شأنها أو من تضيق المكان. وما سألناه عن قيامه مقتضى التعليل بقوله أليست نفسا أن ذاك يستحب لكل جنازة وإنما اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفا مع لفظ الحديث. وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب أن القيام للجنازة غير واجب. فقال هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة لعلة في هذه الجنازة وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي. طبعا الشافعي لم يذكر أي دليل على ذلك. انتهى. قال وأشار بالترك إلى حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام الجنازة ثم قعد أخرجه مسلم. قال بيضوي كأنه يقول وكان يقوم الأول للجنازة إذا مر ثم قعد. قال بيضوي يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه نقام ولما مرت الجنازة قعد. ويحتمل أن يكون كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الند. ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر. يقول والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ. انتهى. والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي أنه منسوخ أو أنه قعد بعد ما كان الأصل القيام. ما رواه البيهقي من حيث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ثم حدثهم الحديث ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي وغيره من الشافعية وقال ابن حزم قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب، ولا يجوز أن يكون نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي انتهى. وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فقال اجلسوا وخالفوه. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلى النسائي، فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ، ولكن كأنه يقول أن إسناده ضعيف. فقال عياض ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي، وتعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن. قالوا المختار أنه مستحب، وبه قال المتولي يعني من الشافعية انتهى. وقال صاحب المهذب لواء إسحاق الشيرازي هو على التخير، كأنه مأخوذ من قول الشافعي المتقدم لما تقتضي صيغة أفعل من الاشتراك، ولكن القعود عنده أولى. وعكسه ابن حبيب وابن مكشون من المالكية قال كان قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ثم جلس، فهو يعني في يعني في ساعة، ومن قام فله أجر. واستدل بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارا غير متميزة عن جنازة المسلمين، أشار إلى ذلك الزين بن منير قال وإلزموه بمخالفة رسوم المسلمين، وقع اجتهادا من الأئمة. ويمكن أن يقال إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام، فلما ترك القيام منع من الإظهار. قول قال أبو حمزة والسكري وعمرو بن مر المذكور في الإسناد الذي قبله، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة، ولفظه نحو حديث شعبة إلا أنه قال في روايته فمرت عليهما جنازة فقام، ولم يقل فيه بالقادسية. وأراد المصنف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس. وقال زكرياء هو ابن أبي زائدة، وطريق هذه موصول عن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عنه، وأبو مسعود المذكور هو البدري. ويجمع بينه وبين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكر قيسا وسهلا مفردين لكونهما رفع له الحديث، يعني نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره مرة أخرى عن قيس وأبي مسعود لكون ابن مسعود لم يرفعه، والله أعلم. نوع من فعلهم، فعل ابن مسعود ليس مرفوعا يعني منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. طبعا الذي تقرر بالنسبة للباب السابق أن الدعوة النسخ يعني غير صحيحة، والصحيح القيام يعني، والقيام لتعظيم أمر الموت وليس الأمر آخر يعني. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، أن الذين يحملون الجنازة هم الرجال، والنساء ليس لهم في اتباع الجنائز ولا في حمل الجنازة ولا في حضور يعني قبر الميت، لأن النساء يضعفن عن ذلك. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. فكلمة الرجال هنا مقصودة يعني ما أن يعني هذه الأمور يعني يتحملها الرجال، أمور الصعبة والحمل وتحمل صدمة الموت واتباع الجنائز حضور عند المقابر، نساء يضعفن عن ذلك. إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعقا. وذلك يعني كان المستحب الإصابة بالجنازة، لأن إن كانت خيرا ومقدمة على روضة من رياض الجنة فنحن نعجل بالميت إلى روضة من رياض الجنة، وإن كان غير ذلك فشر يضعه الناس عن أعناقه. ولكن ليس بالهرولة كما يفعل بعض الناس يجروا بالجنازة، ولكن يكون كشد الرجل ويصير بأضعف الناس يعني ما يعني يكون فيها شيء من الإصابة بحيث لا يرهق يعني كبار السن مثلا. قول باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، قال ابن رشيد ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء، لأنه من الحكم المعلق على شرط، وليس فيه ألا يكون الواقع إلا ذلك، ولو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشرع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع، إنه بيحمل على أنه تشريع واحتملها الرجال، أن الرجال هم الذين يحملون الجنازة، بأن نقول هذا إخبار بالواقع، والواقع نفسه تطبيق للشرع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث قال إذا وضعت الجنازة فاحتملها رجال ولم يقل فاحتملت، فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دلت على قصد تخصيص الرجال بذلك، وأيضا فجواز ذلك للنساء إن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر والإسراع مظنة الانكشاف غالبا، أن يعني المرأة يعني ممكن تنكشف وهي تحمل أو ممكن تقع، ومبين المطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا، فكيف بالحمل إذا كانت يعني لا تتبع الجنازة فكيف تحمل نفس الجنازة. والجنازة بيطلق على النعش وفيه الميت، يقول مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد، انتهى ملخصا. وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن ولكنه على غير شرط المصنف، ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه؟ قلنا لا. قال أتدفنه؟ قلنا لا. قال فرجينا مأزرات غير مأجرات، يعني كأن يعني مقرر عندهم أنهم لا يحملون، والنبي صلى الله عليه وسلم مش بينكر عليهم أنهم ما يحملوا أو لكن بينكر عليهم نفس الخروج أنهم لا يحملون ولا يدفنون، فأمرهم بالرجوع. وفي الهامش يقول أصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم حيث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم نؤكد هذا العزم، إن شاء الله النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم. ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء أن الجنازة يحملها الرجال، والسبب فيما تقدم، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطنا بالرجال فيفضي إلى الفتنة. وقال ابن بطال قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية، وتعقب الزين بمنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة، انتهى. والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص. قوله عن أبي سعيد المقبوري عن أبي أنه سمع أبا سعيد يقول سعيد المقبوري في إسناد آخر رواه ابن أبي ذئب عنه عن عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة أخرجه النسائي وابن حبان، وقال الطريقان جميعا يعني محفوظان. قوله إذا وضعت الجنازة في رواية ابن أبي يعني ذئب المذكورة إذا وضع الميت على السرير، فدل على أن مراد بالجنازة الميت، وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضا، وسيأتي بقية الكلام عليه بعد باب. ترجمة 51 يقول باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها. في الترجمة بيان السرعة يعني السنة الإسراع بالجنازة كما قلنا، حتى إن كانت صالحة نقدم بها على الخير، وإن كانت فاسدة فيكون شر يضع الناس عن أعناقهم. وأيضا فيها بيان يعني كيف يكون الناس بالنسبة للجنازة، هل اتباع الجنازة يعني معنى الكلام يكون خلف الجنازة، وبعضهم يقول الملائكة يكون أمام الجنازة والناس يكون خلف الجنازة، ولكن ما في دليل ينصح على ذلك. فقال أنتم مشيعون وامشي بين يديها يعني أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها قريب من النعش نفسه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قول باب السرعة بالجنازة أي بعد أن تحمل. وقال أنس أنتم مشيعون فامشي رواية الكشميني فامشوا، وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن المشي في الجنازة فقال أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها وإنما أنتم مشيعون، ورويناه عليا في رباعيات أبي بكر الشافعي من طريق يزيد بن هارون عن حميد كذلك وبنحوه، أخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد، وأخرج عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد قال سمعت العيزار يعني ابن حريث سأل أنس بن مالك يعني عن المشي مع الجنازة فقال إنما أنت مشيع، فذكر نحوه فاشتملت على فائدتين: تسمية السائل اللي هو العيذار بن حريث، والتصريح بسماح حميد أن حميد مدلس، فهنا قال سمعت العيذار حميد الطويل. قال زيد بن منير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسيع للمشيعين وعدم التزامهم جهة معينة، وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي، واحد بيمشي سريعا واحد بيمشي بطيء، وأيضا توسيع الناس كلها لو حصلت في جهة واحدة قد يحصل زحام، وقضية الإصابة بالجنازة ألا يلزم مكانا يلزم مكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه، ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة فتناسب. وقد سبق إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن مرابط، فقال قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن الناس في مشيهم متفاوتون. وقال ابن رشيد: يمكن أن يقال لفظ المشي والتشيع في أثر أنس أعم من الإصراع والبطء، فلعله أراد أن يفسر أثر أنس بالحديث. قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس أن المراد بالإصراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعها بالمقدار الذي يصدق عليه به المصاحبة، أنه هو إيه أن ما يهرولون بها فيخرج الناس عن الوقار يجرون في الشارع. قال غيره قريبا منها، أي قال غير أنس مثل قول أنس. طبعا البخاري استدلال هذه الأثار تدل على فقه البخاري وميله إلى هذه، يعني يكون قريبا منها، يكون أمامها خلفها يمينها شمالها، يعني يقول الأمر في ساعة وفيش يعني جهة محددة يعني يسيرون فيها. وقال غيره قريبا منها، أي قال غير أنس مثل قول أنس، وقيد ذلك بالقلب من الجنازة لأن من بعد عنها يصدق عليه أيضا أنه مشى أمامها وخلفها مثلا. والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرظ. قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون قال حدثني عروة بن روين قال شهدت عبد الرحمن بن قرظ، أو شهد عبد الرحمن بن قرظ جنازة فرأى ناسا تقدموا آخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضع ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا عليه، ثم أمر بها فحمل، ثم قال بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وعبد الرحمن المذكور هو ابن قرظ صحابي ذكر البخاري ويحيى بن معين أنه كان من أهل الصفة وكان وليا على حمص في زمن عمر رضي الله عنه. ودل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا المذهب هو التخيير في المشي مع الجنازة، وقول الثوري وبه قال ابن حزم، لكن قيده بالماشي اتباعا لما أخرجه أصحاب السنة وصحاب ابن حبان والحاكم الحديث المغيرة ابن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منه. وده قول آخر يقول الراكب يكون خلف الجنازة والماشي حيث شاء، ممكن أمامها يمينها أو شمالها أو خلفها. وعن خي أنه إذا كان في الجنازة النساء مشي أمامها وإلا فخلفها، وطبعا قلنا الأصل النساء لا يتبعون الجنائز يعني. وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران، فالجمهور أن المشي أمامها أفضل، وفي حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن ورجال الصحيح، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبزة عن علي قال المشي خلفها أفضل المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. إسناد حسن موقوف له حكم الرفع لأن فيش فيه مجال الاجتهاد أو للرأي، لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده، وهو قول أوزعي وأبي حنيفة ومن تبعهما أنه المشي خلفها إيه أفضل يعني. ولكن يعني حكاية أن هي زي فضل صلاة الجماعة صلاة الفذ يعني هذا يحتاج إلى دليل يعني. واللي قالوا خلفها يعني استدلوا بالمعنى اللغوي أن يعني اتباع الجنازة يكون خلف الجنازة، ولكن الصحيح أن الإين يكون في أي مكان قريب من الجنازة. قوله حفظناه من الزهري في الوقت المستملي عن بدل من عن الزهري، والأول أولى أنه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية المستملي. وقد صرح الحمدي في مسنده بسماع سفيان له من الزهري، ما نجد أن الشرح بيدقق على السماع تستشعر أن الراوي مدلس، فسفيان مدلس السفيانان ابن عيينة والثوري، ولكن ابن عيينة كان يدلس عن ثقات وسفيان الثوري دلس عن ضعفاء وعن ثقات. عن سعيد المسيب كذا قال سفيان وتبعه معمر وابن أبي حفص عند مسلم وخلفه يونس. فقال عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة ومحمول على أن الزهري فيه شيخين. قول أسرعوا نقل ابن قدامة أن الأمر فيه الاستحباب بلا خلاف بين العلماء، صاحب الجنازة مستحب وليس واجبا. وشذ ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد بالإسراع شدة المشي، مش الجر يعني أو الهرولة، إن كشد الرجل يعني إسراع الرجل في المشي. وعلى ذلك حمله بعض السلف وقول الحنفية قال صاحب الهداية ويمشون بها مسرعين دون الخبب. والخبب زي الرمل اللي هو في السعي في الإيه في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى. وفي المبسوط للسرخسي والحنفية ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة. عن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد، وما لا يض إلى نفي الخلاف. فقال من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد، ومن كرهه أراد أن الإفراط فيه كالرمل. والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بميت أو مشقة على الحامل أو مشيع، لألا ينافي المقصود من النظافة وإدخال مشقة على المسلم. قال القرطبي مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، يعني يقصد الإسراع بالإيه بتجهيز الميت ودفن، وليس الإسراع في المشي يعني. وطبعا كلاهما مستحب يعني الإسراع بالدفن إلا إذا كانت هناك مصلحة، وكذلك الإسراع في المشي، ولأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. قول بالجنازة أي بحملها إلى قبرها، وقيل معنى بتجهيزها فهو أعم من الأول. قال القرطبي الأول أظهر، وقال النووي الثاني باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم، وتعقبه الفكيه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني، كما تقول حمل فلان على رقبته ذنوبا فيكون معنى استريحوا من نظر من لا خير فيه. قال ويؤيده أن الكل لا يحملونه انتهى. ويؤيد حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، أخرجه الطبراني بإسناد الحسن. ولأبي داود من حديث حسين بن وحوح مرفوعا لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله الحديث. قول فإن تك صالحة أي الجثة المحمولة. قال القرطبي قال الطيبي جعلت الجنازة عين الميت، وجعلت الجنازة التي هي مكان ميت مقدمة إلى الخبر الذي كني به عن عمله الصالح. قوله فخير هو خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير، أو مبتدأ خبره محذوف أي فلها خير أو فهناك خير. ويؤيد رواية مسلم بلفظ قربتموها إلى الخير، ويأتي في قوله بعد ذلك فشر نظير ذلك. تقدمونها إليه الضمير راجع إلى الخير، يعني تقدمون خيرا إلى الجنازة أو الميت إنه هو بيتعجل به إلى روضة من هذه الجنة، راجع إلى الخير باعتبار الثواب. قال ابن مالك وروية تقدمونه إليها، فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة أو الحسنة. وقول تضعونها رقابكم إلا بها أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكر، وكان في الحديث يعني فاحتملها الرجال على أناقهم. ولا يخفى ما فيه في استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد أن يتحقق أنه مات. أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت، مطعون مصاب بالطاعون وداء معروف، والمفلوج مصاب بالفالج، والمسبوت المصاب بالغشية، يقال ثبت المريض إذا غشي عليه. والتحديد في تحقق يعني موت مثل هؤلاء باليوم والليلة في نظر، والأولى عدم التحديد بل يرجع إلى العلامات الدالة على الموت. فمتى وجد منها ما يدل على يقين الموت اكتفي به، وإن لم يمض يوم وليلة، يعني يوم وليلة كثير من يترك الميت يوم وليلة 24 ساعة. قال في أنبائي ألا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة يتحقق موته. ولكن في علامات الآن بعد يعني بيتأكد منها أن فعلا مات، يعني أحيانا بكشاف في عين الميت، فإذا كانت حدقة العين يعني مع ضوء بتقل ومع إبعاد الكشاف مثلا بتفتح يدل أنه لسه عايش، لو كان لا يتحرك يدل أنه فعلا مات، إضافة للنبض وبرودة الجسم، وقد يعني يسمع القلب بالسماعة أو غير ذلك، يعني من إيه من الأشياء التي يسهل الآن التحقق منها، لا نحتاج إلى يوم ولا نصف يوم ولا ربع يوم. يقول نبع ذاك ابن بزيزة ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. فنكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.